من ظاهرها إلى باطنها، يعني من ألفاظها الظاهرة إلى معانيها الخفية التي تدل عليها تلك الألفاظ. وقيل إنه من الاعتبار، وذلك أن التعبير فيه اعتبار وقياس وتمثيل شيء بشيء وتشبيه شيء بشيء. وقد أورد البحيري رحمه الله في هذا الكتاب أبوابا عديدة، أولها باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصالحة، هذا هو أول باب أورده البخاري. وذكر هذا الباب لأنه أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. وأورد فيه حديث عائشة الطويل الذي سبق أن مر في مقدمة الكتاب، ولكنه جاء هنا من أجل الجملة التي في أوله، وهي أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فكان عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا ثم تأتي يأتي يعني تأويلها وتفسيرها في المعاين المشاهد مثل فلق الصبح، يعني في وضوح والجلاء، مثل فلق الصبح في الوضوح والجلاء. فكان لا يرى رؤيا الرؤيا الصالحة الرؤيا الصادقة، فسر هذه الصادقة بأنه كان يرى الرؤيا ثم تأتي مثل فلق الصبح، يعني هذا الذي رآه في المنام جاء في اليقظة مثل فلق الصبح، يعني في وضوحه وجلائه، يعني ذلك الشيء الذي رآه جاء تأويله وحقيقته في اليقظة في غاية الوضوح والجلاء. ومن المعلوم أن الرؤى تنقسم إلى قسمين، قسم مطابق وقسم ضرب مثال. قسم مطابق يعني نفس الذي رؤية في المنام يأتي هو في اليقظة، يأتي نفسه في اليقظة مثل ما كان في المنام يأتي في اليقظة. وقسم يأتي على سبيل ضرب المثال، يعني ليس هو الذي في المنام يأتي في اليقظة كالمنام، وإنما تأويله وتفسيره وحقيقته التي تقع أنه يأتي على سبيل ضرب المثال وليس مطابقا للشيء الذي رآه. ومن أمثلة هذين أو هذا التقسيم الرؤيا التي رآها الفتيان اللذان مع يوسف في السجن عليه الصلاة والسلام، فإن كل منهما رأى رؤيا وجاء إلى يوسف يطلبون منه أن يعبرها وأن يفسرها لهم، وأحدهم رأى أنه يأكل خمرا، والثاني رأى أنه يحمل فقرة في خبزة تأكل منه. وكان تفسير هذه الرؤيا أن الذي يأكل خمرا في المنام يأكل خمرا في مثل اليقظة، يأكل خمرا في اليقظة، يعني الذي وقع في المنام يقع مثله في اليقظة تماما. والثاني الذي على سبيل ضرب المثال هو الذي يحمل فقرة في خبزة تأكل منه، هذا لا يحمل خبزة وإنما يقطع رأسه ويصلب وتأتي الطير وتأكل منه وتأكل من هذا المقطع. فصار هذا في تشبيه وتمثيل، وذلك أنه من المعلوم أنه يندر أن يكون الذي يحمل فوق رأس الخبز يأتي الطير ويقع عليه ويأكل منه، لأن الطير ينفر من الإنسان فكيف يأتي وينزل على رأسه ويأكل من هذا الطعام أو هذا الخبز. وإنما الذي حصل أن هذا يصلب وتقطع عنقه ويعلق ويتأتي الطيور وتقع وتأكل من مكان هذا القطع، فصار على تشبيه وتنبيه، لكن منها ما يأتي مطابقا لما في المنام، ومنها ما يأتي على سبيل التشبيه والتنبيه. وسيأتي في هذا الكتاب أمثلة عديدة من الرؤى، منها ما يكون مطابقا يعني أن ما في اليقظة يقع طبقا لما رؤية في المنام، ومنها ما يكون على سبيل ضرب المثال، ومنها ما يكون على سبيل ضرب المثال. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصادقة في المنام، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي أنه عليه الصلاة والسلام أول ما حصل له الوحي أنه كانت فيه يأتي رؤيا. ومن المعلوم أن الأنبياء رؤياهم وحي، فأول شيء بدأ به من الوحي الذي هو إطلاع على مغيبات وأمور خفية تأتي عن طريق الرؤيا، أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء حق وهي وحي، والشياطين لا تتلاعب بهم ولا يحلل لهم تسلط الشياطين عليهم ويكونوا أوقات الأحلام، وإنما رؤاهم كلها حق، وهي إما أن تكون مطابقة لما في النوم، وإما أن تكون على سبيل ضرب المثال. فكان عليه الصلاة والسلام وعلى تفسير للرؤية الصادقة أنه لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل بلقصة، الذي رأى في المنام يرى تفسيره في اليقظة وتأويله في اليقظة مطابقا لما رآه في نومه عليه الصلاة والسلام. وهذه الجملة التي هي أول الحديث هي محل الشاهد، وهي مطابقة لما ترجم به، حيث قال باب أول ما بدأ به الرسول من الوحي الرؤية الصادقة في الحديث الصادقة. وبعد ذلك قال وكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث هو التعبد، فسره بعض الرواة قيل انه تفسير من الزهد كما جاء ذلك في اول الكتاب، التحنث هو التعبد، يتحنث يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني الليالي كثيرة التي هي عديدة أي كثيرة. ويتزود لذلك، يعني هذه الليالي التي يبقى فيها في غار حراء متحنثا متعبدا كان يأخذ الطعام الذي يكفيه هذه الليالي، هذا كما هو معلوم فيه دليل على الأخذ بالأسباب، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين كان يأخذ بالأسباب، والله تعالى جعل كل شيء سببا، فالأخذ بالأسباب الأمر مطلوب، ولكن إذا أخذ الإنسان بالأسباب لا يعتمد على الأسباب ويغفل عن مسبب الأسباب ولا يعرض عن الأسباب، فالإنسان لا يكون معرضا عنها ولا يكون معتمدا عليها غافلا عن مسببها الذي لا يقع شيء إلا بمشيئته وإرادته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكان يتزود يعني يتزود بذلك، وكان يتزود بذلك ثم إذا فرغ عن ذلك الزاد رجع وأخذ زادا أو تزود لذلك أو لليالي الأخرى التي يستقبلها ويستأنفها، التي يستقبلها ويستأنفها لن يتزود لها عليه الصلاة والسلام. فكان على هذه الحال يعني أنه يتردد على غار حراء ويأخذ الزاد لليالي العديدة، وإذا فرغ رجع وأخذ زادا مكانه لليالي المقبلة، ولم يزل على هذه الحال حتى فجأة الحقه في غار حراء، وجاءه جبريل جاءه الملك فغطه ثم أرسله حتى غطه حتى بلغ هذه الجهة، يعني ضمه إليه وأرسله حتى بلغ منه الجهد يعني المشقة والتعب والعناء، فقال له اقرأ. بعد أن عمل معه ما عمل قال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني أنه أمي ليس قارئا لا يقرأ ولا يقرأ. وهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل رسوله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يقرأ. ثم جاء بهذا القرآن الذي لو اجتمع الإنس والجن على يد مثله لن يستطيع ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو كان قارئا كاذبا لكان هناك مدخل لأعدائه يتوصلون أو يتخذون ذلك وسيلة إلى القدح فيه وإلى ذمه، وأنه أخذه من غيره وأنه تلقاه من الكتب وأنه لم يوحى به إليه وإنما أخذه. فالله تعالى شاء وقدر أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا. ثم جاء بهذا القرآن الذي عجز الفصحاء البلغاء عن أن يأتوا بمثله، فدل ذلك على أنه من عند الله وأنه معجز، بل هو المعجزة الخالدة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي حظي بها أهل الفصاحة والبلاغة. وهذا التحدي لم يكن منتهيا بأمد، بل هي معجزة خالدة لا يستطيع أحد مهما بلغ من الفصاحة والبلاغة ما بلغ أن يأتي بمثل هذا القرآن، لأنه كلام الباري سبحانه وتعالى. ثم إنه فعل معه ذلك 3 مرات، كل مرة يأخذه ويغطه ثم يرسله ويقول اقرأ ويقول ما أنا بقارئ. وقال له بعد المرة الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى ما لم يعلم. قال فرجع بها يعني بهذه الآيات وبهذا الذي أنزل عليه ترجع بوادره، ترجع أن يتحرك. وفي بعض الروايات فؤاده، يرجع فؤاده يعني قلبه، يعني الحركة والانقراض من الفزع والشدة التي حصلت عليه. ومن المعلوم أن الواحد فيه شدة على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يوحى إليه يقوم عليه شدة، لهذا كان في يعني في هذا أخذه وغطه حتى بلغ منه الجهد، يعني حصل شدة. وكان عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه الوحي وكان في اليوم الشادي الشديد البرودة يسيل يتصبب عرقا مع شدة البرد، وذلك الثقل الذي يكون عليه عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حتى كان يغض ويحصل له خوف من شدة ما يناله من المشقة عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الرواية هنا بوادره، والبوادر جمع بادرة وهي اللحمة التي تقع بين الكتف والعنق، لأنها عند الفزع تتحرك، عندما يصير الإنسان فجع تتحرك الخوف والفزع. ففي بعض الروايات فؤاده يعني قلبه، وفي بعضها بوادره وهي جمع بادرة وهي اللحمة التي تكون بين المنكب والعنق، فإنها يحصل عندها شيء من الاضطراب والحركة عندما يحصل خوف وفجع للإنسان. حتى دخل على خديجة، يعني جاء لهذه الآيات وهو ترجف بوادره من شدة الفزع والخوف، وقال زملوني زملوني يعني غطوني، يعني طلب منه أن يغطوه، أن يغطوه ويغطوه ويضعوا عليه أغطية من شدة ما أصابه من الهول ومن شدة ما أصابه من الشدة. عليه الصلاة والسلام قال زملوني زملوني. ولما هدأ روعه وسكن فزعه عند ذلك أخبر خديجة بما حصل له. وقال يا خديجة مالي، وأخبرها الخبر وقال قد مشيت على نفسي. وقال يا خديجة مالي، يعني أي شيء حصل لي؟ وأخبرها الخبر وقال إنك مشيت على نفسي، يعني من شدة ما أصابه ومن شدة ما لقيه من الوحي أخبرها الخبر وقال إني خشيت على نفسي، فهونت عليه رضي الله عنها وأرضاها وهزأ من روعه وقالت كلا والله لا يفنيك الله إنك لتصل الرحم وتسبق الحديث وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذه صفات كريمة، الله سبحانه وتعالى يحسن إلى من أتى بهذا الإحسان ويعامل من عمل بهذه الأمور الحسنة أن يجزيه على الإحسان إحسان. لهذا فهمت خديجة رضي الله عنها وأرضاها أن هذه العلامات وهذه الصفات وهذه الأخلاق التي كان عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الله تعالى يثيب عليها ولا يعاقب عليها، يثيب عليها ولا يعاقب عليها فيحصل له الثواب. وآية من كمال فهمها ودقة فهمها وفطنتها وذكائها رضي الله عنها وارضاها فهمت هذا الفهم وقالت ورأت أن هذه الأعمال الطيبة أنها تكسب وتنتج الثواب الطيب والمجازات الطيبة، والله تعالى يجازي على الإحسان إحسان. وهذا ومثل هذا الذي حصل يشبهه ما حصل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما آذى الكفار كفار قريش رضي الله عنهم معه أبو بكر أراد أن يهاجر وأن يخرج، فركب جابته ولقيه ابن الجنة وقال له أين تذهب يا بكر؟ قال أريد أن أهاجر وكذا. قال مثلك لا يخرج، مثلك لا يخرج، إنك كذا وإنك كذا. وذكر من خلافه أنه يصل الرحم ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق. ففهم ابن الجنة هو كافر على أن مثل هذا القتال يستحق صاحبه أن يكافى وأن يحسن إليه لا أن يساء إليه، وأن الكفار الذين يخرجونه وهذه صفاته ليسوا بمحسنين. لهذا قال مثلك لا يخرج أو مثلك لا يخرج، ارجع ارجع، يعني وأنت في جواري. فرجع هو إياه وقال إن أبا بكر في جواري، والحديث سبق أن مر بنا. والمقصود منه أن ابن الدغن هو كافر فهم من هذه الصفات الحميدة أن صاحبها لا يؤذى ولا يستحق أن يعاقب وأن يحصل له شيء من الأذى، وهذه صفاته الحسنة، لأن المحسن يستحق أن يحسن إليه لا أن يساء إليه. قالت ثم انطلقت أم خديجة وأتت به إلى ورثة. ثم بعدما هجأته خديجة وذكرت له ما ذكرت وطمأنته، أرادت أيضا أن تزداد ثباتا ويقينا واطمئنانا لحاله عليه الصلاة والسلام وما أكرمه الله عز وجل به، فذهبت به إلى ورقة بن نوفل بن عمها، وكان قد تنصر وكان يكتب بالعربية وكان يكتب ما شاء من الكتب، فجاءت إليه وقالت انظر إلى ابن أخيه ما يقول، فسأله ما حصل له، فقال هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يعني معناه أن هذا من جنس الذي حصل لموسى رسول الله عليه الصلاة والسلام. صار هذا أيضا فيه دلالة واضحة وإنهاج ومقارنة بين الذي حصل لمحمد عليه الصلاة والسلام والذي حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وكان يكتب الكتاب العربية يكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب. وكان يعني يكتب الكتاب العربية، يعني أنه عنده معرفة بالكتابة العربية، وكان يكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمل، وكان شيخا كبيرا قد عمل، يعني شيخا قدمت في السن، قد تقدمت لي السنة. فقالت له خديجة ابن عم يدفع من ابن أخي. فقال ورقة ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى. هذا الناموس الذي أنزل على يعني مثله. يعني أن هذا وذاك كان شيء واحد. يعني ومعنى هذا أنه رسول من عند الله عز وجل. وأن الله تعالى أوحى إليه كما أوحى إلى موسى. أوحى إليه كما إلى موسى أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وإنما ذكر موسى مع أن عيسى بعده. والإنجيل إنما أنزل على عيسى ولم ينزل على موسى. والذي أنزل على موسى إنما هو التوراة. وذلك أن كتاب التوراة هو أصل الكتب التي أنزلت على بني إسرائيل. حتى أن الإنجيل إنما هو مشتمل على بعض أحلام التوراة نسخة وقر منها أشياء ونسخة أشياء. ولهذا يعني قال ورقة بن نوفل ما قال والجن الذين سمعوا قراءة القرآن من الله وسلم ورجعوا إلى قومهم ما ذكروا عيسى وإنما ذكروا موسى. لأننا كتابا أنزلا بعد موسى. لأن هذا هو الأصل. أصل الكتب التي أنزلت على بني إسرائيل هو التوراة الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. قال ورقة يا ليتني فيها جزعا أكون حيا حين يخرجك قومك. ثم قال ورقة يا ليتني كنت فيها جزعا حين أكون فيها حين يخرجك قومك. لأنه يعلم من طريقة الرسل ومن شأن الرسل وأتباعهم أنهم يؤذون وأن أقوامهم يخرجونهم ويؤذونهم. فقال أو مخرجيهم أو مخرجيهم. قال نعم. ثم ذكر ماذا قال؟ قال نعم لم يأذف رجل قدم جئت به إلا عودي وإن يدرك لي يوم. لم يأذي رجل بمثل ما أوتي بما جئت به إلا عودي. يعني هذه سنة الله عز وجل في خلقه بين الرسل وأتباعه أنهم يؤذونهم وتكون العاقبة الحميدة لرسل الله الكرام عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإن يدركني يومك أن أرسى نصرا مؤذرا. ثم قال وإن يدركني يومك الذي تبعث فيه وتدعو الناس إلى الدين الذي بعثت به أن أرسى نصرا مؤذرا. يعني أكون معك وأكون ناصرا لك وأشد من أجرك وأعينك في دعوتك ومهمتك. قالت ثم لم ينشب ورقة عن توفي. قالت ثم لم ينشب ورقة عن توفي يعني لم ينقض مدة إلا وقد توفي. مات بعد مدة ليست بالطويلة. فتر الوحي. قال وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا. وفتر الوحي يعني معناه أن ذلك الذي حصل تأخر نزوله إليه ووصوله إليه حتى حزن وخذ حزنا شديدا. قال فيما بلغنا يعني وهذا قال الحافظ بن حجر أن هذا كلام معمر أحد رواة الحديث معمر بن راشد اليماني. قال وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا كنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شوائق الجبال. حزن حزنا شديدا وتألم ألما عظيما ذهب ليتردى من شوائق الجبال. ولكن جبريل تبداله وظهر له وقال يا محمد أنت رسول الله حقا. يا محمد أنت رسول الله حقا. وطمأنه وأدخل عليه السرور. قال فكلما أوفى لذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا. فيكون لذلك جأش وتسر نفسه فيرجع. وإذا قالت عليه فترة الوحي ودى لمثل ذلك. فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال ابن عباس خالق الإصباح. ثم بعد ما فرغ الحديث أتى البخاري رحمه الله بكلام عن ابن عباس رضي الله عنه بتفسير خالق الإصباح. والمقصود من ذلك أنه أراد أن يفسر كلمة مثل فلق الصبح الذي جاءت في الحديث كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فهو رحمة الله عليه من عادته أي البخاري ومن طريقته أنه إذا كان في الحديث كلمة تحتاج إلى تفسير وكان في القرآن كلمة تشبهها أتى بالكلمة من القرآن التي تشبه تلك الكلمة وفسرها فيكون بذلك مفسرا للآية والحديث معا وهذه طريقته يعني عندما يخرج من الحديث وفيه كلمة يعني في الحديث كلمة في القرآن كلمة تشبهها يعمل إلى كلمة التي من القرآن ويأتي بها ويفسرها ومقصوده من ذلك تفسير الكلمة التي من الحديث. وبهذا يكون جمع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث قال الحافظ بن حجر إنه قد عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه يعمل هذا العمل إذا كان في الحديث كلمة تحتاج إلى بيان وفي القرآن كلمة تشبهها أتى بالكلمة من القرآن وفسرها فيقول بذلك جمع بين تفسير القرآن وتفسير الكلمة من الحديث التي أراد تفسيرها رحمة الله عليه. قال باب رؤيا الصالحين وقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من كل ذلك فتحا قريبا. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء في الستة وأربعين جزءا من النبوة. ثم ورد البخاري رحمه الله باب رؤيا الصالحين عبر للصالحين بأن رؤياهم في الغالب أنها رؤى صادقة ورؤى صحيحة وليست أفراد أحلام وإن كان قد يحصل لهم شيء من ذلك لكن الغالب عليهم صدق الرؤيا وأن رؤاهم تصدق وأنها لا تكون من قبيل أفراد أحلام ولكن ليسوا معصومين أن يقع منهم ذلك فقد يقع منهم ولكن بندوء بخلاف الرسل عليه الصلاة والسلام فإن رؤاهم كلها صادقة وكلها حق ولا سبيل للشيطان عليهم. وأما غيرهم فالغالب على رؤاهم الصدق وقد يحصل لهم بندور وبقلة أن تكون من قبيل الأحلام ومن قبيل أغراض الأحلام. وهنا قال باب رؤيا الصالحين ثم أورد الآية القرآنية لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق تدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلق مروس ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم. ثم وكان المقصود من هذا أن هذه الآية اشتملت على رؤيا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأوه في الحديبية أنهم داخلون البيت الحرام وأنهم طائفون وساعون ومقصرون ومحلقون فلما أخبرهم بهذه الرؤيا فرحوا. ولما نحر هديه في الحديبية وأمرهم بأن ينطلقوا شق ذلك عليه وذكروا الرؤيا قالوا هل قلت لكم الآن لأنها تتاتي الرؤيا تتاتي ولكن تتاتي من حال تتاتي بعد أمد بعد وقت هذا هو الذي حصل أنه بعد سنة جاءوا يعني عمرة القضية العمرة التي حصل التقاضي والمقاضاة والاتفاق بين رسول الله وبين كفار قريش أن يرجع عامه هذا ويأتي من العام المقبل وقد جاء من العام المقبل وحصل تأويل هذه الرؤيا وتحقيق هذه الرؤيا التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديبية. ولما قالوا له يا رسول الله أنك كذا وقال وحفظ لك قال إنك آتي يعني معناه أن هذا شيء سيحصل لكن ليس بلازم أن يحصل الحال ومثل ذلك رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا ثم بعد مدة طويلة يعني تحقق آياته له وتفسيرها عندما جاء أبواه وإخوته ودخلوا عليه وخروا له سجدا، عند ذلك تبين تفسير الرؤيا وقال هذا تأويل الرؤيا من قبل رجع على ربي حقا. فالرؤيا قد تقع بعد مدة طويلة وقد تقع بعد فترة مجيدة، قد تقع بعد فترة مجيدة وقد تقع بعد فترة طويلة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه والذي المطابق للترجمة قوله باب رؤيا الصالحين، قال انه صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن هنا قال من الرجل الصالح، لهذا هنا قال باب رؤيا الصالحين، قوله باب رؤيا الصالحين يعني المقصود الترجمة هنا أن في الحديث من الرجل الصالح، الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح يعني هذا شأنها وهذا وصفها أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وتفسير هذا الحديث من العلماء من فسره، لأن جاء في بعض روايات الرؤيا الحسنة أو الرؤيا الصالحة جزء ما فيه من الرجل الصالح، ففسره بعض العلماء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بدأ به أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا، وأنه كان يعني 6 أشهر كان يأتيه الرؤى وتأتي مثل فلق الصبح، وكانت مدة بعثته من حين بعث 23 سنة، فجزء من 3 جزء أو نصف الجزء من 23 جزءا أي 6 أشهر من 23 سنة يعادل الجزء من 46 جزءا، جزء من 46 جزءا لأن سنة من 23 سنة 6 أشهر من 46 6 أشهر من هذه المجموعات، فيكون 6 أشهر كان يحصل له رؤيا، فكان يرى تأتي مثل فلق الصبح وتكون جزءا من 46 جزءا من النبوة. لكن هذا لا يتأتى ولا يتمشى مع لفظ الحديث، لأنه قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني معناه هذا أنه ليس الأمر مقصورا على رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا المراد به الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، ليس ذلك مقصورا على الرسول وأنها رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فلا يتأتى هذا التقييم أو هذا التفسير بأن 6 أشهر يعتبر جزءا من 46 جزءا إذا كانت مدة النبوة 23 سنة ونصف السنة 6 أشهر، فيكون 6 أشهر تعادل جزء من 46 جزءا. هذا لا يتأتى مع الحديث الذي معنا وهو قول فصل قد رؤيا الحسنة من الرجل الصالح يوسف من 46 جزءا من النبوة، لأن هذه إنما تبين رؤيا الصالحين. ومعنى هذا أن الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح أن فيها إطلاع على أمر مغيب، ومن المعلوم أن الأمور المغيبة لا تعرف إلا عن طريق الوحي على رسول الله إلى رسول الله جراء عليه الصلاة والسلام، رسول الله يطلعهم الله على ما شاء من غيبه، يطلعهم الله على ما شاء من غيبه. وهناك الرؤى التي يحصل فيها إشارة إلى أمور مغيبة يأتي الرؤيا وتفسر ويقع تفسيرها وفقا لما حصل به الرؤيا، فيكون هذا من قبيل الحصول أو الوقوف على أمور مغيبة، كما أن النبوة فيها اطلاع على الأمور المغيبة. وهذا يوضحه ما يأتي في الحديث الذي سيأتي أنه قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات، لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا من المبشرات صار رؤيا صالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، يعني معناه أنه يحصل عن طريق الرؤية يعني اطلاعا على أمور مغيبة مثل ما كان يحصل عن طريق النبوة الاطلاع على أمور مغيبة. يعني فالغيب لا يعرف إلا عن طريق الوحي الذي يحيي الله إلى رسله، وبعد انقطاع الوحي ولهذه وعدم نزول الوحي من السماء بوفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن هناك شيء مشبه ما كان يحصل في الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الاطلاع على الأمور المغيبة وذلك بالرؤيا الصادقة. ويوضحه قوله إلى المبشرات، يعني يبقى من النبوة إلى المبشرات، والمبشرة هذه الرؤيا الصالحة، يعني معناها أن هذا يشبه الذي يحصل منها يشبه ما يحصل من النبوة، وإن كانت النبوة قد انتهت ولا نبوة بعد رسول الله عليه السلام، ولكن هذا يشبه يعني هذا الذي كان يحصل، وذلك بالاطلاع أو بمعرفة شيء مغيب بهذه الرؤى التي تحصل قبله فتقع طبقا بما رآه الرأي في المنام. قوله جزء من 46 جزءا، يعني أنها يعني تماثل أو تشبع أجزاء النبوة أو بعض أجزاء النبوة التي منها اطلاعا على المغيبات بالوحي من الله عز وجل، فكذلك يحصل عن طريق الرؤى اطلاع ومعرفة بأمور مستقبلة يأتي عن طريق الرؤى وعن طريق الرؤيا الصالحة التي يرى الرجل أو ترى له، كما فسر ذلك الحديث الذي ذكرته أنه سيأتي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال المبشرات يا رسول الله، قال الرؤيا الصالحة يرى الرجل الصالح أو ترى له. ثم إن في الحديث ذكر الرجل الصالح، وكلمة الرجل هذه لا مفهوم لها، يعني في المرأة لا تخرج، ذلك المرأة كذلك أيضا المرأة الصالحة حسر رؤيا وأضرى لها وهي من المبشرات، ولكن ذكر الرجل جاء لأنه هو الغالب، الغالب يعني بالاستعمال، والغالب من الخطاب للرجال، فجاء على سبيل الغالب لا على سبيل على سبيل الاختصاص، وأن هذا حكم يختص بالرجال دون النساء، لأنه يأتي كثيرا مثل هذه العبارة في أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والمقصود منها ليس المقصود منها خصوص الرجل وأن المرأة ليست كذلك، بل المرأة مثله، ولكن لكون الخطاب غالبا للرجال يأتي الأمر الذي يشمل الرجال والنساء يأتي بوصف الرجل وبذكر الرجل وإن كانت المرأة داخلة فيه. فقوله يرى الرؤية الحسنة من الرجل الصالح، أي وكذلك المرأة الصالحة، ليس بالقوية يعني خاصة برؤية الرجل والمرأة، يعني لا يكون كذلك، لا تكون كذلك، ولكن ذكر الرجل لكونه الغالب في الخطاب. ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، أي وكذلك المرأة، وكذلك المرأة لتصوم أيضا كذلك، من ابتاع من وجد إذا ابتاع رجلا سلعة وجدها عند رجل قد أفلس هو أحق بها من الغرماء، كذلك يدفع للمرأة إذا ابتاع رجل سلعة، كذلك يدفع للمرأة سلعة، ما هو هذا حق من يخص الرجال، لأن ذكر الرجل لا مفهوم له، وإنما ذكر لكون الغالب هو أن الخطاب مع الرجال، وجاء في بعض الأحيان ذكر الرجال وليس مقصود وقوف الرجال، بل الحكم يشمل الرجال والنساء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.